لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنبدأ في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل من الآية السابعة وما بعدها من سورة الحديد، والتي يقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هذه الآيات من سورة الحديد تتناسب مع ما قبلها. كيف؟ إيه المناسبة؟ إيه الرابطة بين هذه الآيات والآيات التي قبلها؟ هو الآيات هنا بتأمر بحاجتين أساسيتين: الإيمان بالله والإنفاق في سبيل الله. مش كده؟ واضح من الآيات كده يعني إن الآيات هنا أربع آيات دول بيركزوا، والآية اللي بعدها كمان من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا هي رقم 11، بيركزوا على الإيمان والإنفاق الاثنين مع بعض. خدت بالك؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وما لكم ألا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. واضح؟ فبتركز هنا على الإيمان والإنفاق في سبيل الله عز وجل. طيب، إيه مناسبتها التي قبلها؟ طبعا جماعة، الإيمان بالله بيكون ناتج عن إيه؟ عن تبليغ الرسول، لأن الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم، وناتج عن النظر في الآيات الكونية والبراهين العقلية. تبليغ الرسول ده بيبقى عن طريق الآيات القرآنية والوحي في السنة، واللي بيأيده الايه؟ المعجزات اللي هي الآيات، الخوارق للعادات يعني. خلاص؟ طيب، والآيات الكونية اللي هي الظواهر الكونية، الظواهر الكونية: الشمس، القمر، الليل، النهار، النجوم، البحار، خلق الإنسان، كل دي أدلة على وجوب الإيمان بالله عز وجل. وفي كل شيء له آيات تدل على أنه الواحد. طيب، بعد ما عرفنا ده، إيه بقى المناسبة بين الإيه؟ من هذه الآيات التي قبلها؟ نشوف كده الآيات التي قبلها بتتكلم في إيه. الآيات التي قبلها بتبدأ السورة فيها بأمر بالتسبيح، سبح لله، والإخبار بالتسبيح، سبح لله يعني سبحوا لله، يعني هو كان خبر بس فيه أمر بالتسبيح. طب نسبح لله ليه؟ أو اللي سبح لله كل وإن من شأن نسبحه بحمده. سبحوا ليه دول؟ الكائنات دي كلها سبحت ليه؟ ها؟ لأنه هو العزيز الحكيم، ولأنه له ملك السماوات والأرض، مش كده؟ ولأنه على كل شيء قدير، ها؟ ولأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، ولأنه بكل شيء عليم، ولأنه خلق السماوات والأرض. واخد بالك؟ هنا الكلام على ايه كده؟ الكلام على الآيات الكونية. واخد بالك؟ الآيات الكونية: له ملك السماوات والأرض أي لا شريك فيه أحد، وهو على كل شيء قدير، هو اللي خلق كل شيء وقادر على كل شيء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو بكل شيء عليم، يعلم السر وأخفى. ها؟ طيب، الذي خلق سبع سماوات، هو الأول والآخر الظاهر والباطن، أسماء الله عز وجل تدل على صفاته. طيب، ودي حاجات كلها مسلمات يا جماعة. يعني لما ربنا يقول له ملك السماوات والأرض، يحيى ميت على كل شيء قدير. هل المشركون ينكرون ذلك؟ الكفار أهل مكة ينكروا ده؟ ما بينكروش. طيب لما ربنا يقول لهم هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هم بينكروا ده؟ برضك ما بينكروش. طيب لما ربنا يقول لهم أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، لا ينكرونه لأنهم سمعوا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قبلهم، خاصة اليهود اللي كانوا في المدينة وكانوا بيروحوا مكة وأهل مكة كانوا بيروحوا من المدينة، فالكلام ده مش جد عليهم وهم ما بينكروهوش. خلاص. طيب ربنا بيأكد تاني له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، هم مؤمنين بده برضه. طيب يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، هل الكفار ينكرون ها دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل؟ يبقى ربنا عز وجل أقام عليهم الحجة الأول بالإيه؟ بالمسلمات التي لا ينكرونها، اللي هي الظواهر الكونية اللي موجودة اللي ما حدش بينكرها أصلا، واللي ينكرها يقال عنه إنه إيه؟ مجنون، يقال عنه إنه مجنون. طيب يا جماعة إذا كنتم كذلك لا تنكرون هذه المسلمات، لا تنكرون أن الملك لله، لا تنكرون أن الله الأول والآخر، لا تنكرون أن الله خلق السماوات، لا تنكرون أن الله يوجد، فوجب عليكم إيه؟ أن تؤمنوا. آمنوا، هي دي اللي نقصاكم، ودام الحاجات اللي فاتت كلها أنتم بتنكروهاش يبقى إذن وجب عليكم أن تؤمنوا. آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله الذي أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله الذي خلقكم، آمنوا بالله الذي له ملك السماوات والأرض، آمنوا بالله الذي خلق السماوات والأرض، آمنوا بالله الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. طيب وآمنوا أيضا برسوله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أرسله وأوحى إليه وأيده بالإيه؟ بالآيات الخارقات للعادات، وأنزل عليه الآيات القرآنية. آمنوا بالله ورسوله، يبقى ده يا جماعة كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ طيب آمنوا بالله ورسوله، الخطاب هنا لمن؟ ها؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقعد يقرأ القرآن بيقرأه قدام مين يا جماعة؟ صح كده؟ يبقى هم داخلون في الخطاب دخولا ايه؟ أوليا. لكن إذا كان الخطاب لهم ويدخلون في دخول الأولين فإذن العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ. يعني الخطاب كده الأمر بالإيمان بالله ورسوله يشمل مين؟ يشمل كل شرائح البشر، يشمل الصحابة، يشمل المؤمنين الذين يأتون بعدهم، يشمل المنافقين في كل زمان، يشمل الكافرين أيضا في كل زمان. خلاص؟ لما ربنا عز وجل يقول للكفار آمنوا بالله ورسوله ما فيش مشكلة، دول كفار ربنا بيأمرهم بالإيه؟ بالإيمان، ما فيش مشكلة في كده. طيب ولما ربنا عز وجل يأمر المنافقين أن يؤمنوا بالله ورسوله برضك ما فيش مشكلة، لأن المنافقين أظهروا الإيمان وأبطنوا الإيه؟ الكفر. ها؟ يعني الإسلام الظاهر يا جماعة ممكن يطلق عليه إيمان على فكرة، يعني ممكن يطلق على الإسلام الظاهر إيمان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين قال إيه؟ يا معشر من إيه؟ من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر داره. فهنا الحديث دل عليه يا جماعة على إن أعمال الإسلام الظاهرة تسمى أيضا إيه؟ إيمانا. إحنا عارفين الإيمان هو التصديق والإقرار والإذعان والتسليم، ها هو ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، إن الإيمان يدخل فيه عمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، إن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إن الإيمان أن تؤمن بأصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وإيه وشره، خدت بالك؟ فده كل ده يدخل في مسمى إيه؟ في مسمى الإيمان. فلما ناس تعمل الظاهر وتبطن الكفر في الباطن ها يبقى هذا يسمى إيمانا أيضا، بس في قرينة بتبين إن ده إيمان ظاهري. يا معشر من آمن بلسانه، يعني لسانكم بينطق بإيه؟ بالقرآن والشهادتين وبقراءة القرآن وبالذكر زي ما أنت عارف، لكن انطوت قلوبهم على الكفر بالله والحقد على الإسلام والمسلمين. خدت بالك؟ طيب، يبقى الخطاب للكفار ما فيش فيه إشكال، الخطاب للمنافقين برضك ما فيش فيه إشكال، على أساس إن هم آمنوا بظاهرهم ولم يؤمنوا بباطنهم. فكان ربنا يقولهم آمنوا بالله ورسوله بقلوبكم كما أظهرتم ذلك على ألسنتكم وجوارحكم. واضح يا جماعة؟ يبقى لو الخطاب للكفار أو للمنافقين ما فيش فيه إشكال. طيب، أمال إيه الخطاب للمؤمنين؟ الخطاب للمؤمنين مش هم داخلين في الخطاب، بل هم اللي كانوا سامعين الآيات أصلا، هي الآيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قرأها بينهم. خدت بالك؟ الخطاب للمؤمنين وخاصة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. طيب، هم مؤمنين ولا لا؟ ها؟ مؤمنين. طيب، هو ينفع أنا قاعد أهوت مثلا، ينفع تقول لي بعد؟ طب أنا قاعد يا عم، ينفعش تقول له بعد، أنا قاعد أصلا، واخد بالك؟ لا، ينفع تقول له بعد، يعني خليك قاعد شوية أو أقعد بالطريقة الفلانية، واخد بالك؟ ينفع إن استمر، خليك معنا، أنا عاوز أمشي وأنا قاعد لسه ما اتحركتش، ما تقول لي يا عم اقعد، يا عم خليك قاعد، خدت بالك؟ طب الكلام ده نجيبه منين؟ ربنا عز وجل يقول في سورة النساء إيه؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ده بيكلم مين كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده بيكلم المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا، كلام واضح. إيه المطلوب منهم؟ مأمورين بإيه؟ آمنوا، صح كده؟ طيب آمنوا يعني إيه؟ هينشئوا أصل الإيمان، ولا آمنوا يعني الإيمان الكامل؟ خدت بالك؟ مش الإيمان ده يا جماعة في أصل الإيمان وفي الكمال الواجب للإيمان وفي الكمال المستحب. خدت بالك؟ اللي عنده أصل الإيمان يؤمر بالإيمان اللي إيه؟ الكامل الواجب. خدت بالك؟ طب اللي عنده أصل الإيمان وعنده الكمال الواجب كمان يؤمر بالإيه؟ بالإيمان بالكمال المستحب للإيمان. طب اللي عنده الثلاثة يؤمر بإيه؟ بالاستمرارية والمداومة على هذا الإيه؟ على هذا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. خدت بالك؟ زي إيه يا جماعة؟ آية يعني واضحة كلنا حافظينها، قوله تعالى إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، ايه الصراط المستقيم؟ مش هو الاسلام؟ طب ما احنا مسلمين واحنا لسه هنهتدي للصراط المستقيم، احنا مسلمين. لا، اهدنا يعني ايه؟ ثبتنا عليه حتى نلقاه. واخد بالك شيخ؟ يبقى ايه؟ يبقى يا ايها الذين امنوا امنوا. ولذلك من الطرائف ان بعض المعلمات في بعض الاماكن كانت بتدي للولاد قرآن، وهي طبعا مش حافظة، بس هي متخرجة مثلا من كلية معينة، كلية شرعية، فكلية شرعية بتدي قرآن خلاص، حافظة بقى مش حافظة محدش بإيه؟ محدش بيدور، فبتحفظهم سورة النساء. فقالت لهم يا ولاد في غلطة عندكم، كلمة آمنوا متكررة مرتين، اشطبوا على واحدة فيهم، واخد بالك؟ صحيح صحيح. قالت لهم انت في غلطة في المصحف هنا، الكلمة دي متكررة مرتين، اشطب على واحدة فيها، واخد بالك؟ ليه؟ إنه مش حافظة. هي لو حافظة وتلقت القرآن، خدت بالك؟ كانت خدت بالها إن آمنوا دي فعل ماضي، وآمنوا فعل إيه؟ فعل أمر، واخد بالك؟ لكن هي حتى التشكيل ما تعرفوش، لأن لو بصت على التشكيل هتلاقي آمنوا الأولانية الميم مفتوحة، وهتلاقي في آمنوا الثانية الميم إيه؟ مكسورة، واخد بالك؟ ما راحتش عند سيدنا الله يرحمه. تمام؟ ف آمنوا بالله ورسوله. عرفنا كده الخطاب إذا كان للكفار يبقى ادخلوا في الإسلام، إذا كان للمنافقين أي عمروا قلوبكم بالإيمان كما أظهرتموه على ألسنتكم وجوارحكم، إذا كان للمنافقين. طيب إذا كان للمؤمنين يعني إيه؟ أكملوا إيمانكم بالكمال الواجب والكمال المستحب، واستمروا على الإيمان حتى الموت، الثبات حتى إيه؟ حتى الممات. الكلام واضح ولا إيه؟ جميل جدا. آمنوا بالله ورسوله، والأمر الثاني إيه؟ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا يعني أنفقوا، النفق يا جماعة أي نفقة المال أو ما يتمول، يعني يا إما المال نفسه يا إما ما يشترى بالمال، مش كده؟ احنا عارفين ان المال ايه؟ عصب الحياة، واخد بالك؟ فبالتالي مطلوب منكم انكم تنفقوا، تنفقوا المال، يعني تطلع فلوس من جيبك تعطيها لغيرك، او انفقوا ما يشترى بالمال، الطعام مثلا، خدت بالك؟ الثياب، خدت بالك؟ اي شيء يشترى بالمال داخل في الامر من ايه؟ بالانفاق، خدت بالك؟ طيب الانفاق ده منه ما هو واجب زي الزكاة، خدت بالك؟ والنفق على العيال ده واجب، والنفق على نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم الأقرب فالأقرب. يبقى النفق على نفسك، نفق على زوجتك، على أولادك، على أبيك، على أمك، هذه نفقة إيه يا جماعة؟ واجبة. الزكاة، زكاة المال أو زكاة الزروع أو زكاة الماشية أو زكاة عروض التجارة، خدت بالك؟ أو غيرها من أنواع الزكوات برضك نفقة إيه؟ واجبة. طيب الكفارات برضك نفقة واجبة إلى غير ذلك يعني. طيب النفقة المستحبة ما سوى ذلك يعني إيه؟ يعني تصدق مثلا، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، خدت بالك؟ طيب آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا. طيب إيه الصلة بين الإيمان والإنفاق يا جماعة؟ خلي بالك، ركز في دي كويس، يعني يعني يعني احنا كان ينبغي مثلا في غير القرآن لو انا حلم اقول لكم اقول ايه؟ آمنوا بالله ورسوله وصلوا وزكوا وصوموا وحجوا، اركان الايه؟ الاسلام. لكن هنا اقتصر على الايمان والايه؟ والانفاق، الامر بالايمان والامر بالايه؟ بالانفاق. ليه الانفاق بالذات؟ لان يا جماعه المقياس الحقيقي للإيمان هو الايه؟ هو الإنفاق. لأن الإنسان بخيل بطبعه، خدت بالك؟ يعني الإنسان بطبعه ايه؟ حريص على الدنيا، خد بالك، معاه فلوس مش عاطي حد، بل أنا عاوز أخد اللي مع الناس كمان، خدت بالك؟ طب أنا حد ليه؟ أنا كده بخسر، أنا بجيب 100 جنيه لو طلعت منها 5 جنيه يبقى 95، أنا خسرت، مش ده المقياس بتاعنا؟ وبعدين أنا لو أقدر أخد من ده كذا أو أبيع له بيعة وأضحك عليه وأخد فلوسه، واخد بالك؟ لكن اللي عنده إيمان وعنده يقين بالله عز وجل ويعلم أن قول الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، المال اللي أنت عندك ده هينفد هيخلص، واخد بالك؟ اما ان ايه؟ ان يزول عنك واما ان تزول عنه، يا المال اللي معك ده هيخلص وايه وينطبق عليك المثل اللي بيقول ايه؟ ياخد الجرد على ايه؟ على ماله، يروح المال يفضل الجرد على حال، واخد بالك؟ وإما أن تزول عنه أنت. معك فلوس كتير وعمال تجري على الدنيا وشغلت 3-4 شغلانات وعمال تروح هنا وتجي هنا وهاري الأرض جلد، وفي الآخر إيه؟ تموت عن مالك كله ويستمتع بك غيرك وتسأل عنه كله. شو تعمل؟ تجمع وتحوش وتدبش، ويمكن بتحوش عن عيالك نفسهم عشان نفسك وتكثر فلوسك، وفي الآخر إيه؟ بتموت وتسيب ده كله. أغنى أغنياء العالم يا جماعة، أنا مش فاكر اسمه حاليا، أنا مش عارف، حتى أنت لو قلتها مش عارف أقول. خدت بالك الرجل ده أين مات؟ مات بين أمواله، واخد بالك؟ كان له خزانة في البنك، مش عارف في بريطانيا أو في أمريكا، واخد بالك؟ وكان مصرح له انه يدخل في اي وقت، يفتح الخزانه بتاعته ويدخل جواها، ده يعني مكان كبير مليان ذهب وفضه وفلوس ومليان حاجات ياما خالص، واخد بالك؟ ويدخل الخزانه بتاعته ويجيب الحاجه اللي عاوزها ويطلع براحته في اي وقت، ليل نهار، أغنى أغنياء العالم خلاص، يعني ما فيش بعد كده. فمرة جه دخل وما كانش معاه مفتاح، وساب الباب متواري ولا معاه تليفون ولا معاه أي شيء. واحد لقى الباب مفتوح ومعدل عشان الباب إيه؟ قفلوا عليه، واخد بالك؟ قفلوا عليه. طبعا هيخبط عليه، الباب أصلا مصمت، باب يا جماعة بيحول مليارات، فمش هينفع يشوف لو خبط عليه، مش هيعمل صوت، ما فيش تليفون محمول يرن على حد، المفتاح مش معاه، مش هيعرف يفتح من جوه. المهم خلاص الموضوع انتهى، والآن هو مقبل على الموت، مقبل على الموت. فيعمل ايه؟ جاب آلة حادة او سكينة او مسمار او اي حاجة ممكن درر من الدرارات اللي شايلها، وعور نفسه، قرر نفسه دم عشان يكتب بيه نهايته، إن أنا أغنى أغنياء العالم، وأنا الآن أموت بين أموالي وما استفدت منها شيئا، وما نفعتني أموالي وما أنقذتني من الموت. ده يا جماعة مين؟ أغنى أغنياء العالم مات بهذه الطريقة، عملت له المليارات ولا حاجة، واخد بالك؟ بل كانت سببا في موتي. لكن المؤمن بينفق. لما أهدية شال النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتصدق بها، فالسيدة عائشة رضي الله عنها إيه؟ أبقت يعني الكتف، كتف الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم عشان هو يحب الكتف. فقال: ما فعلت الشاة؟ قالت: ذهبت كلها إلا كتفها، يعني تصدقنا بها كلها إلا الكتف شلناه لك عشان أنت بتحب الكتف الذراع. فنبي صلى الله عليه وسلم صحح لها المعلوم، قال إيه؟ بل بقيت كلها إلا كتفها. لأن ربنا قال كده: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. يا ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو إيه؟ أو تصدقت فأبقيت. كل بقى الإيمان ما يزيد عندك، هذا يؤديك إلى كثرة الإنفاق، لأن أنت بتحوش عند ربنا. شفتوا الجماعة اللي بهربوا أموالهم سويسرا وأمريكا وكده، هم بيعملوا كده ليه؟ عندهم يقين أن هذا المكان تحفظ فيه أمواله ولا تبدد، في حين أن الكلام ده باطل، ممكن يحصل قرار لتجميد الأموال وما ياخدش ولا مليم، وحصل، واخد بالك؟ طيب لا، ده انا هحول اموالي، بدل ما احولها سويسرا وامريكا، ده انا احولها عند ربنا، عشان دي الضمانه الوحيده والمكان الوحيد الامن لبقاء الايه؟ لبقاء المال. انت واخد بالك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. طيب كل الكلام ده يا جماعه لان انا ايه؟ بفلوسي بتاعتي، لكن الحقيقه غير ذلك. الحقيقة أن ليه أن المال إيه؟ مال الله. واخد بالك شيخ؟ المال مال الله. عشان كده ربنا قال إيه؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا إيه؟ مما جعلكم مستخلفين فيه. أعرب جعلكم مستخلفين فيه يعني إيه؟ أعربها إيه؟ جعل هنا بمعنى سيارة حولها، يبقى تنصب إيه؟ مفعولين. المفعول الأول إيه؟ الكاف جعلكم أنتم، والمفعول الثاني مستخلفين. خد بالك، جعلكم الضمير مبني على الضم في محل نصب على إنه مفعول أول، مستخلفين منصوب بالإيه؟ بالياء، لأنه جمع مذكر سالم ينصب بإيه؟ ويجر بالياء ويرفع بالإيه؟ بالواو. تمام. شوف جعلكم دي يعني كأن أنتم ما لكوش أي إرادة، ربنا هو اللي جعلكم مستخلفين في هذا المال. واخد بالك؟ ولذلك يا جماعة الواحد بيموت وسيب الفلوس، أو الفلوس تسيبه هي وتمشي. فربنا وجعلكم مستخلفين فيه، يعني مستخلفين أي يخلف بعضكم بعضا فيه. الإنسان لما بيموت إيه اللي بيحصل؟ تعالوا قسموا التركة، هاتوا الفلوس. واخد بالك؟ طيب الإنسان حضرته الوفاة وعنده مال، طيب أنا تصدقت بمالي كله، هل يقبل منه ذلك؟ لا، لا يقبل منه ذلك، إنما تصدق الشرع عليه بالثلث. انت لك توصي ايه؟ بس الثلث فقط، والثلث ايه؟ كثير. واخد بالك؟ طب والباقي؟ لا، كان زمان وانت بكامل صحتك كان ممكن تتصدق زي ما انت عاوز، تنزل على مالك كلها ما عندناش مشكله. لكن الان خدت بالك؟ الايه بتقول ايه في سوره المنافقون في اخرها؟ وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول إيه؟ رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. خلاص حرمت الصدقة، حرمت الصدقة. الإنسان عند الموت يا جماعة من أكثر الأشياء اللي بتمناها إنه يتصدق. طب وبعدين خلاص، فأنت طب ما أنت يعني إيه؟ يعني أن تصدق وأنت صحيح شحيح، خدت بالك، خير لك. حتى إذا إيه بلغت الروح الحلقوم قال تصدقت وأن تنفع الصدقة، مش هتنفع كده الوقت ده، خلاص انتهى. خد بالك، فالمال مال الله وأنت مستخلف فيه، يعني هو أمانة عندك، وديعة، وديعة أودعكها الله سبحانه وتعالى. هتتصرف فيها إزاي؟ هل هتتصرف فيها بحق أو بباطل؟ هتتصرف فيها في مرضات الله عز وجل أم في معصية الله سبحانه وتعالى؟ هتتصرف فيها تجيب أكل ولبس ليك ولولادك ومن تلزمك نفقتهم، ولا هتروح تجيب سجاير ومخدرات وخمرة واخد بالك وافراح مش عارف فيها زينات وفيها رقصات وفيها مش عارف ايه؟ هتصرف ازاي؟ طيب ايضا يا جماعه لما ربنا عز وجل يقول انفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، يعني ايه؟ انت وكيل في التصرف في هذا المال. ماشي. فتخيل لو جاء انسان الان اعطاك 10,000 جنيه وقال لك وكلتك في توزيع هذا المال، هتوزع منه ازاي؟ هتوزع بسخاء، لانه ايه؟ ليس مالك انت، كده كده مش واخد منه حاجه، يعني 10,000 دول مش هتاخد منهم جنيه، هو اشترط عليك كده انت ما تاخدش منهم مال ليه. والزحمة، هتعمل ايه؟ بدل ما هتدي الواحد 100 جنيه هتديله ايه؟ 1000 جنيه. انت مش خسران حاجة، مش حاجة، مش حاجتك. طب ربنا بيقول لك المال مش مالك وانت مستخلف فيه، انفق بقى. اللي عنده يقين في هذا المعنى ينفق، وينفق كثيرا. ها؟ والذي ضعف يقينه وضعف إيمانه، كلما ضعف إيمان الإنسان كلما كان حريصا على المال. وتحبون المال إيه؟ حبا جما، واخد بالك؟ وقارون إيه اللي حصل له؟ فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر إيه؟ كبير. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، برضك جاب الإيمان والإنفاق تاني اهو، الجزاء بقى. يبقى الأولانية كان أمر وهنا إيه؟ الجزاء. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. الأجر الكبير هو الإيه؟ هو الجنة. ولم يعرف الأجر، لم يقل لهم الأجر الكبير، بل نكره لإفادة الإيه؟ التعظيم والتكفير، واخد بالك؟ يعني لو قال لهم أجر فقط يدل على أنه أجر كبير، فما بالك وصفه كبير. والذي وصف الأجر بالكبير من؟ الكبير المتعال سبحانه وتعالى. فما ظنكم بالكبير إذا وصف الأجر بأنه كبير؟ كيف يكون كبر هذا الأجر؟ حاجة ضخمة جدا يا جماعة، أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. كأن لسه القناعة لسه برضو ما إيه؟ ما انقضحتش في العقل وفي القلب. فربنا عز وجل بيستنفر فيهم العقل، فبدأ بالإيمان. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يبدأ أول قضية هي، يعني عندي قضيتين، قضية الإيمان وقضية الإنفاق برضو. وما لكم، استفهام يا جماعة، إنكاري، توبيخي، تعجيبي، الثلاث أغراض دي ممكن تكون موجودة في الاستفهام ده. استنكاري بينكر عليهم البخل بتاعهم، توبيخي بيوبخهم إنهم ما بينفقوش، تعجيبي بيتعجب أو بيعجب، يعني أقصد بيعجب الناس من حال هؤلاء الذين ظهرت أمامهم كل الأدلة الكونية والشرعية ومع ذلك لم يؤمنوا. وبعدين شوف، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. يعني إيه؟ ما الذي يمنعكم من الإيمان بالله وقد أرسل إليكم الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم؟ جالكم الرسول أهو اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاي مهمته إيه؟ يدعوكم لتؤمنوا بربكم. يدعوكم بإيه يا جماعة؟ بالوحي، سواء كان قرآنا أو السنة، تمام؟ يعني أو القرآن أو الإيه؟ أو السنة، لأن ده الوحي، مش كده؟ طيب، وكمان يدعوكم لتؤمنوا بربكم عن طريق إيه؟ الآيات الدالة على تصديقه صلى الله عليه وسلم، الآيات الحسية اللي انتم شفتوها، شق القمر ونبع الماء من بين أصابعه وحنين الجذع، خدت بالك، وتسبيح الحصى، خدت بالك، في كف النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الإيه؟ الحسية. طيب، وأيضا يدعوكم بالبراهين العقلية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. مش ده دليل العقلية يا جماعة؟ مش كده ولا إيه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ السؤال، الناس دي الملحدون دول اللي بينكروا الإسلام وبينكروا الدين، طب خلقوا من غير شيء ولا هم اللي خلقوا أنفسهم؟ في إجابة على الكلام ده يا جماعة؟ القرآن ذكر إجابة؟ لا، ليه لم يذكر إجابة؟ لأن الإجابة مسلمة ويجيب بها كل عاقل بل وكل مجنون. لا خلقوا أنفسهم ولا خلقوا من غير شيء، خدت بالك؟ أم خلقوا من غير شيء أم خلقون، أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني أنتم كده تكفروا ليه؟ هو أنتم اللي خلقتوا السماوات والأرض؟ لا عاقل ولا مجنون يدعي أنه خلق السماوات والأرض. يبقى دي أدلة عقلية بل ومفحمة أيضا، ما في أدلة عقلية، براهين عقلية فيها أخذ ورد يا جماعة. لكن لما يجي لك الدليل العقلي، برهان العقلي مفحم ولا تستطيع أن تجيبه لأن الإجابة تحته بدهية ومسلمة، ده أقوى الأدلة العقلية طبعا. طيب ده موجود في القرآن وبراهين عقلية عقلية هي، خدت بالك؟ أما ربنا عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب نعبده ليه؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. حد ينكر ده؟ خلاص يبقى تعبد، ما عندكش. عارف أنت المصير الإجباري، هو ده المصير الإجباري، أنه أنت بتحود غصب عنك، الطريق حاود، ما عندكش حل تاني. فالأدلة العقلية اللي ساقها القرآن وساقتها السنة جماعة زي المصير الإجباري بالضبط وسهل واضح. لا بقول لك مثلا الجبن مصنوع من اللبن، خدت بالك؟ بقول لك ايه، الجبن مصنوع من اللبن، خدت بالك؟ وكل جبن فهو خوف، اذا الخوف مصنوع من اللبن، خدت بالك؟ بقول لك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى والنتيجة، وتطلع النتيجة في الآخر غلط، خدت بالك؟ يعني كل خوف جبن والجبن مصنوع من اللبن، كل خوف جبن دي مقدمة أولى، خدت بالك؟ والجبن مصنوع من اللبن دي مقدمة تانية، النتيجة إيه؟ إذن الخوف مصنوع من اللبن. طبعا ده كلام باطل وحاجات معقدة، أقول لك مقدمة أولى ومقدمة تانية ومقدمة صغرى ومقدمة كبرى والنتيجة، خدت بالك؟ والكلام ده كله لا، الأدلة سهل. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون؟ أم عندهم خزائن ربك هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه فلات مستمعون سلطان؟ أم له البنات ولكم بنون؟ أم تسألهم؟ كلها حاجات إيه؟ سهلة جدا وواضحة جدا وقوية جدا، وملاش إلا إجابة واحدة جدا لا يجيبها، يعني لا ينكرها عاقل ولا مجنون. فربنا عز وجل بيقيم عليك الأدلة، أنت دلوقتي بتوفقش ليه؟ المال ده مش مالك، أنت مستخلف فيه، خدت بالك؟ يبقى بالتالي أنفق، وفي الآخر مع أن الفلوس مش بتاعتك، اللي أنت اللي هتنفقه هتاخد عليه أجر. يا ها إيه الكرم ده يا جماعة؟ يعني معلش التليفون ده بتاعي، أما أتصدق بيه أخد أجر، لأنه طبعا هنزل أنا ماشي من عندي، فربنا بعوضني بالأجر. لكن الكوباية دي مش بتاعتي، أزعل لما أقول لك عم خد الكوباية دي ليك، هي مش بتاعتي، هي مش بتاعتي، أزعل عليها ليه؟ طب الكوباية دي مش بتاعتي وحدها لك وليه فيها أجر، إيه رأيك؟ يعني ما أنتش خسران حاجة. أنا فاكر كنا في الحرم فعجبت من رجل معاه زجاجات يملأها من ماء زمزم، هو داخل الحرم واللي عدى يقول له زمزم، خد زمزم، له أجر ولا ملوش يا جماعة؟ له أجر قطعا إذا أخلص. طب هو دي زمزم جيبها من بيتهم ولا شرب فلوسه؟ ثم الكل من موجودة والناس تروح تشرب، ثم بير زمزم موجود، ثم الحنفيات مالية الحرم ماء زمزم، لكن الراجل بيدور على أجر حاجة مش بتاعته ومع ذلك بياخد فيها أجر. أهو الفلوس مش بتاعتك ومع ذلك لما تتصدق بها لك أجر عظيم. ومن أكثر الأشياء اللي يضاعف فيها الأجر الإيه؟ الإنفاق في سبيل الله. خدت بالك؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة إيه؟ أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة إيه؟ يبقوا كام؟ 700. والله يضاعف لمن يشاء. طب هيضاعف قد إيه؟ 7000، 70000، 700000؟ لا، والله واسع عليم. تعاوز إيه تاني؟ يبقى الواحد ينفق ولا ما ينفقش؟ ينفق. خدت بالك؟ الصحابة رضي الله عنهم كان الرجل منهم يعمل بيده ويتصدق، يعني كان يروح يشتغل مخصوص عشان ايه؟ عشان يتصدق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اتقوا النار ولو ايه؟ ولو بشق تمره. وقال صلى الله عليه وسلم اذا تصدق احدكم بتمره فان الله يربيها في كفه حتى تصير ايه؟ مثل جبل احد. خدت بالك؟ والصدقه تطفئ ايه؟ غضب الرب. ايات كثيره جدا وأحاديث كثيرة جدا بتؤمر بالإنفاق وفضل الإنفاق في سبيل الله، ومع ذلك إيه؟ البخل موجود للأسف الشديد. خدت بالك؟ البخل ده نتج عن يا جماعة ضعف يقين فيما عند الله، ضعف إيمان بالله. عشان كده بقول لحضرتك الإنفاق ده ترمومتر، مقياس لحرارة الإيمان في القلب. كلما بخل الإنسان كلما دل ذلك على ضعف إيمانه، وكلما أنفق كلما دل ذلك على قوة إيه؟ إيمانه. واخد بالك؟ الأعراب اللي هو يعني لقي الأصمعي، خدت بالك؟ فقال له أسمعني إيه شيئا من القرآن، خدت بالك؟ فقرأ عليه سورة الذاريات حتى وصل القول الله عز وجل إيه؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. فما خلوش كم، قام الأعرابي إلى جمله فنحره وتصدق به. وما كانش مسلم لسه داخل الإسلام دلوقتي، ليه؟ خلاص ده كلام ربنا. فلقيه الأصمعي في العام القادم في الحج، قال أعد علي ما قلت في العام الماضي، خدت بالك؟ أعد علي ما قلت في العام الماضي. فقرأ عليه الآيات وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكمل النبادي كمل، قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالعربي فزع، قال من أغضب الجبار حتى يقسم العباد ثم شهق شهقة فمات. رحمه الله. بغض النظر عن صحة القصة أو ضعفها، لكن الحاجات اللي زي دي بتدل على إيه؟ على اليقين يا جماعة، على قوة الإيمان. خدت بالك؟ طيب وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. الأول جاب لك أنك مستخلف فيه أنا مش فلوسك، طيب وبعدين الثانية اللي هتخليك تنفق أكثر، ولله ميراث السماوات والأرض. واخد بالك؟ ولله ميراث السماوات والأرض يعني إيه؟ يعني ربنا هيورث كل اللي أنت عندك ده، كل ده ربنا هيورثه، يبقى هو ملك ربنا من الأول، ومع ذلك أنت حتموت تسيبه ربنا برضه هيورثه. يعني الحق نفسك وزود رصيدك بحاجة مش بتاعتك. واخد بالك شيخ؟ ولله ميراث السماوات والأرض، وربنا قال إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. واخد بالك؟ طيب وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يبقى كده لازم تنفق. طيب ربنا بيقول أنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه، يعني ما جعلكم مستخلفين فيه؟ هنا في خلاف بين المفسرين، أي وكلكم الله عز وجل بالتصرف فيه. واخد بالك؟ لكن الراجح من أقوال المفسرين أنه جعلكم مستخلفين فيه، أي يخلف بعضكم بعضا في هذا المال، زي ما قلنا الحي بيورث إيه؟ الميت. واخد بالك؟ ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. واخد بالك؟ وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. أخذ لي الضمير هنا يعود على مين؟ هنا مذكور الرب سبحانه وتعالى ومذكور مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كده، وما لكم لا تؤمنون بالله أهو، والرسول يدعوكم أهو، الرسول أهو صلى الله عليه وسلم يدعوكم لتؤمنوا إيه؟ بربكم وقد أخذ الله ميثاقكم ولا وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ميثاقكم؟ في قراءة أبي عمرو وقد أخذ ميثاقكم، وقراءة الجمهور قد أخذ ميثاقكم. أخذ مبني لغير مبني لما لم يسمى فاعله أو للمجهول أو للمفعول، يعني برضو هنرجع لنفس المشكلة، هل ربنا اللي أخذ الميثاق ولا النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخذ الميثاق؟ جمال القرآن يا جماعة أنه حمال ذو وجوه، يعني من بلاغة القرآن أنه يعني يعطيك ألفاظا تستوعب كل الاحتمالات، خاصة إذا لم يكن بينها إيه؟ تعارض. يعني سؤال، هل ربنا عز وجل أخذ علينا ميثاق ولا لا؟ أخذ، خدت بالك مباشرة. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ علينا الميثاق ولا لا؟ على الأقل مباشرة مع الصحابة رضي الله عنه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ الميثاق من نفسه ولا من الوحي من الله عز وجل؟ يبقى برضه من الله، خدت بالك. طيب أول ميثاق أخذ علينا ونحن في ظهر أبينا آدم عليه السلام، وإذ أخذ ربك إيه من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل بيخبرنا عن شيء حصل في الغيب. ايه الشيء ده؟ لما ربنا خلق ابانا ادم عليه السلام ونفخ فيه الروح وكانت في ظهره ارواح البشر جميعا الى يوم القيامه، مسح الله عز وجل على ظهر ابينا ادم واستخرج الارواح كالذر، خدت بالك، وكلمهم واحنا فيهم، انت سمعت كلام ربنا يومها وانا سمعت كلام ربنا يومها، حضرتك جاوبت على ربنا وأنا برضو جاوبت، ربنا سألنا سؤال كلنا وإحنا جاوبنا، ألست بربكم؟ أنا من ضمن الناس اللي قلنا إيه؟ بلى يا رب أنت ربنا، خدت بالك؟ قالوا بلى. ربنا عز وجل أكد علينا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ده إحنا نسين مش فاكرين. هو في حد يا جماعة فاكر الميثاق ده؟ حد فاكره؟ ما حدش فاكره، صح؟ أنا لما نجد نعصر دماغي ونوقف على دماغي حتى مش هنفتكر الميثاق ده، بس ربنا أخبرني إنه أخذ علي الميثاق وأنا في ظهر إيه؟ أبي آدم عليه السلام، يبقى نصدق. خدت بالك؟ أو تقولوا إنما إيه؟ أشرك آباؤنا من قبل وكنا إحنا طلعنا لقينا آباءنا مشركين وعملنا زيهم وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا وهم فعل المبطلون، ربنا بيأكد ويقول إيه؟ وكذلك إيه؟ نفصل الآيات ولعلهم إيه؟ يرجعوا. لما تموت هتفتكر الميثاق ده، اللي انت ما تشفكر انت فطرت النهارده، هتفتكر هذا الايه الميثاق. يبقى هذا الميثاق اخذه الله عز وجل على مين؟ على البشر جميعا ونحن في ظهر ابينا ادم عليه السلام. طيب الميثاق اللي بعد كده، ربنا عز وجل واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. يا ترى الميثاق ده هو اللي كان في ظهر ابن آدم؟ احتمل. يا ترى الميثاق ده اللي أخذ على كل إنسان ولد إنه مجرد ما يبلغ إنه يؤمن بالله عز وجل ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ احتمل. خد بالك، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. واضح كده إن الميثاق ربنا هو اللي أخذه، مش كده ولا إيه؟ إذ قلتم سمعنا إيه وأطعنا. طيب ونفس الميثاق ربنا أخذ على الأمم السابقة، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وإذ أخذ الله ميثاق وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالولدين إحسانا، خدت بالك، وذي القربى واليتامى والمساكين وقول الناس إلى آخره، واخد بالك. طيب لقد أخذ الله ميثاق إيه؟ بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله الميثاق هو وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وأمنتم برسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إلى آخر. خدت بالك؟ وإحنا عندنا سورة في القرآن اسمها سورة إيه؟ العقود، اللي هي سورة إيه يا جماعة؟ المائدة. ها يا أيها الذين آمنوا إيه؟ أوفوا بالعقود. خد بالك؟ طيب، وكمان الصحابة أخذت عليهم مواثيق أخرى زي البيعة بقى، بيعة الرضوان، وزي المبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى السمع والطاعة، والمبايعات اللي حدثت كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تمام؟ طيب، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. دي جملة يا جماعة، إن كنتم مؤمنين ديت جملة شرطية صح؟ أركان الجملة الشرطية مكونة من إيه؟ من أداة، أداة الشرط، وفعل الشرط، وجواب الإيه؟ وجواب الشرط. فين الأداة؟ أداة الشرط فين؟ إن، كلمة إن هي دي أداة الشرط. طيب فين فعل الشرط؟ كنتم. فين جواب الشرط؟ فآمنوا وأنفقوا، مقدر. أخبرك؟ وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم إيه؟ مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين بهذا الميثاق فآمنوا بالله عز وجل وأنفقوا مما جعلكم إيه؟ مستخلفين فيه. تمام؟ يعني نكتفي بهذا القدر، ولو في استفسار في الآيات، حد عنده استفسار في الآيات التي شرحت الآن؟ ما حد عنده صح؟ كلام كله واضح. ماشي، جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.